وسلموا مرغمين برسالته رغم ذكريته. يعني في بعض الناس عندهم هذا الاستعداد الغرور، فإذا أقنعوا قيمة من الأدلة قطع بأنه بشر رسول، وأنه لا تنافي بين كونه عليه الصلاة والسلام بشرا وبين كونه رسولا، ففي هذه الحالة يعني بيجدون متنفسا في يعني أن يزيدوا قدرا زائدا عن البشرية، يعني هم يخترعون أشياء حتى يرضوا هذا الشعور الكامل فيهم أن الرسول بسلوك يكون بشر عادي، ويحاولوا اختراع أشياء سواء في كيفية ميلاده أو في كيفية كذا أو كذا من الغلو الذي يريدون به أن يخرجوه عن يعني صفة البشرية، كاعتقاده مثلا أنه خلق بالنور، لا لابد يكون متميز عن البشر. الله تعالى يقول كل إنما أنا بشر مثلكم بفرق إيه؟ يوحى إليه. واضح، فهم لا يخترعون أنه بشر، إنما يقولون إيه؟ هو نور خلق من يعني النور، أو أنه نور عكس الله، وأنه ولد لا كما يولد النساء والبشر، وأنه كما قال بعض الصوفية يزعمون أو يخترعون حديثا قدسيا يقول إيه؟ لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، كأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق كله إلا لمحمد من أجل محمد، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فكل ما يرد عليه أي أثر أو حديث موضوع موافقا لهذه الاعتقاد يقبلونه وتتسع صدورهم له، وحتى لو كانت منسوبة زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء يحدث ويمكن هذه العقائد وهذه المثلثة أو هذا الغلو من النصوص والأحاديث فإنهم يردونها. لما عجز هذا التوالي عن حمل الشريعة وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحة البينة، وأثقل هممهم الفاترة وعزائمهم الخائرة، عزوا هذه الأمانة، ثقل عليهم أن يقيموا الصلاة الخمس، ثقل عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله، ثقل عليهم أن يتعلموا، فلجأوا إلى سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيد الصوفية مع انغماس في الدلع والضلال الله إلى مشاكلهم، لكن في نفس الوقت هم يعملوا عملية تعويض، أنهم يحبون الرسول أسراك ويتفانون في حبك، حتى إنهم لا يركزون على سخط السبيل، يتملكونه. وكثيرا ما نسمع بعض المؤذرين إذا أراد أن يؤذن فبيقعد يمدح بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، بعد الأذان أقصد يا أبيض الوجه، يا أحمر الخدين، يا الحارث، يا نور عبد الله، يا أول خلق الله، وهكذا. يعني بدع وضلالات يظلون يتملكون النبي عليه الصلاة والسلام ويتغزلون في محاسنه في الموالد والإذاعات وفي التواشيح والمدائح المعروفة، لكن أين هم من الإخلاء الفعلي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين هم من التمسك بالتوحيد ونبذ ما ينافيه من الشرك؟ لا، تجد الغرق في الشركيات كعبادة الأضرحة والموتى والتوسل بهم والحدث غير الله سبحانه وتعالى، وربما تضيع الصلوات، وربما في الموالد يكون هناك الاختلاط وغير ذلك من المنكرات الفاحشة، ومع ذلك كل كلامهم أنهم بيرجوا أنفسهم أن احنا عندنا برضه وجه يعني جزء من التدين، وهو التمسك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالذات يعني الغلو في اهل البيت، بالذات الغلو في اهل البيت، ونحن هنا في مصر نختص بنوع من التوجهات، وهو ان احنا عندنا المصريين وبالذات في الارياف عندنا موضوع نقطه اهل البيت، الغلو في حب اهل البيت فيها نوع من ايضا نقطه ضعف الشخصيه المصريه التقليديه. وهذه نقطة الضعف للمسلمين شعب طبعا هو فطرته فيها تدين، لكنه ايضا يعني شعب ايه يعني عاطفي واضح. فالحقيقة ان نفس النقطة الضعف هذه كانت هي الثغرة التي منها دخلت الشيعة في مصر، يعني شعب مصر بالذات هو يختص بطائفة من البدع ينتج بها عن عم عدد الرجال. مثلا في السعودية ما تجد قبرا واحدة مثلا في مسجد واحدة في قبر، في مسجد واحد في قبر، المساجد لله كما قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله وحده بلا شريك يدعى معه، واضح. في كل تقريبا نفس الشيء وهكذا، لكن بعض البلاد اللي هي دايما تكون لويتك بايه؟ بالشيعة الرافضة كالعراق مثلا او كنصرة تحت خط الدولة الفاطمية او بعض البلاد المغرب وهذه البلاد، فنجد الولع الشديد موضوع الأضرحة والمقابر وهذه الأشياء. إحنا هنا في مصر الشيعة يعني أدركوا أن أدركوا نقطة ضعف هذه المصريين، ودخلوا للمصريين دول الفاطمية الخليفة، دخلوا لهم من باب حب أهل البيت، ومن خلال هذه الثغرة أثروا على المصريين إلى عهد قريب، يعني حتى إلى الآن موجود توجد رواسب وإن لم توجد بنفس الغلو السابق في تاريخ الدولة الفاطمية، لكنها ما زالت موجودة رواسب في هذا الموضوع. والملاحظة عند الصوفية بالذات موضوع تقديس أهل البيت أو الغلو في أهل البيت. فالحقيقة أن يعني المهمة كانت صعبة أمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما حضر مصر، لأن صلاح الدين الأيوبي له منة في عنق المصريين، منة عظيمة جدا لا تقل عن تحرير بيت النصر. وللأسف نحن المصريين نجحت أو ننسى أو نجهل هذا الحقائق. فأصلا مصر لما كانت يعني مصر نقول فيها كما قال يعني كما يقال في الخطب، يعني فتحها عمرو بن العاص وحضرها صلاح الدين ايضا، فمن لها الان؟ اللهم صل. فالحقيقه ان صلاح الدين الايوبي يعني له منا كما قلت في عنق المصريين اهل السنه والجماعه، لان بسبب يعني صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى حصل ما يمكن ان نسميه تجاوزا بثوره ثقافيه داخل مصر. اقتربت بها مصر من عقيده اهل السنه والجماعه، اقتربت ما نقول انها دخلت 100%، لكن بلا شك انها اقتربت الى منهج اهل السنه والجماعه حين ادخلها صلاح الدين في ماذا هو اقرب بلا شك لاهل السنه من الدوله الفاطميه الخليفه المرشده. فقد نجح الايوبيون في القضاء على الدوله الفاطميه سياسيا، وغيروا منهج الدراسه في المدارس الكبرى، ولكنهم لم يستطيعوا ان يقضوا تماما على الافكار المسيطره على اذهان الشعب في مصر وجارتها. سبب صعوبه ازاله هذه الافكار هو استناد تلك الافكار الى عاطفه حب النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في ال بيته. فقد دأب الفاطميون خلال قرن من الزمان على تعميق هذه العاطفه وترسيخ مبدأ الغلو في التعبير عن هذه العاطفه تجاه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ان هذه العاطفه هي من الشعائر الاساسيه في تثبيت اقدام الغزاة القادمين من المغرب. لا شك ان الصوفيه احتضنت ايضا الدعوه الفاطميه، او بتعبير اخر ساعدت الدوله الفاطميه على انتشار الافكار الصوفيه لانها تخدم اهدافها وتتمشى مع سياسه. فهناك بين الشيعه والصوفيه يعني ايه اولاد عم، واضح. حينما تغوص في القرابه الفكريه بين الاثنين سوف تدرك ذلك جيدا، وخير من تبقى يعني تفضل بين هذه الحقيقه الدكتور ابراهيم هلال في رساله له بعنوان قصر الولي على حديث الولي، شرح في رساله الشوكاني في كتاب حديث الولي، فتعرض بالتفصيل لموضوع القرابه الفكريه بين الشيعه وبين يعني الصوفيه. ولذلك الشيعه الى الان ما زالت مصر محل طبع للزمان، لانهم يتحسرون جدا على هذا الذي فعله صلاح الدين الايوبي من تحرير مصر من انتمائها الى الدوله الفاطميه الملحده، حتى انهم بعض كبراء الرافضه في ايران يعني كان يعبر عن المصري، كان يخاطب احد المصريين في احد المؤتمرات فيقول له مجاملا يعني يقول له نحن نعدكم ايها المصريين نحن نعدكم نصف شيعه نصف شيعه، والاشاره الى وسبب هذا النصف هو موضوع هذه النقطه التي من خلالها يدخل الغلو الى يعني عاطفه المصريين. نعم، نعود الى موضوع الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه تحذيرا شديدا، وكما يعني ذكرنا موضوع الناس الذين يسلمون ببشريته امام قوه الادله، يسلمون برسالته مع بشريته، لكن يبقى هناك نقطه ضعف عايزين دايما يزودوا حكايه يضعفوا فكره البشريه، يقولوا لا بس هو خلق بالنور بس هو مش عارف الى اخره، واضح. فهم لا يعرفون أن الرسول عليه السلام يعني في يدور بالذات اللي هم يقولوا برفع التكاليف الإنسان إذا ترقى في المقامات يوصل لمستوى معين لا يطلب فيه بالتكاليف. التكاليف كل لعبة لعبة بتاع أطفال وإن فيهم مش فضيل للعبة ده. واضح أنت بتقولوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان أين فلان قال مات عن فلان أين فلان قال مات قال كلامكم كله ميت عن ميت أما كلامنا فنحن نأخذه مباشرة عن الحي الذي لا يموت. واضح عندهم كثير من الضرغات والحركات لأنهم يعني يزدرون العبادة مع أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت فلم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت. أما هم فقد خالفوا الآية وجعل لها أجل وهو الوصول إلى بعض هذه المقامات. هم يتصورون أنهم بغلو في الغلو في الرسول عليه السلام بمدح أنه أول خلق الله وأنه نور عرش الله وأنه كذا وكذا من هذه الفضائل المزعومة التي يخترعونها يزعمون أنه بذلك يرقعون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمدحه بما مدحه به ربه. فالرسول عليه السلام هو الذي علمنا قوله من تواضع عن الله رفع الله. فإذا أردت أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمدحه بإيغاله ويعني اجتهاده إلى أقصى مدى في العبودية لله سبحانه وتعالى التي منحها غاية الحب مع غاية الذل. العبودية معناها غاية الحب نهاية الحب مع نهاية الذل والانقياد يعني والخضوع. فيمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية لله عز وجل. ممكن نحن نحاول ننفي عنه صفة العبودية ونرفعه إلى مقام الألوهية كي نمدحه أو نشركه. لا، الذي يشركه هو أن تمدحه بالعبودية. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفع الله. هذا منطق الحديث. مفهوم الحديث دلت عليه آيات في سورة الأعراف قال اهبط منها فلا يكون لك أن تتكبر فيها. اهبط لأنك تكبرت. فالذي يتكبر يضعه الله يذله الله ويهينه الله. أما الذي يتواضع فإن الله يرفعه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين عليه الصلاة والسلام فما رفع إلا لأنه بلغ أعلى مقامات الذل والحب لله سبحانه وتعالى. ولذلك لن يتأمر الله سبحانه وتعالى يمدحه بما يمدحه بالعبودية في أشرف المقامات في مقام الدعوة. وأنه لما قام عبد الله يدعوهم كانوا يكونون عليه لبعض في مقام الإسراء. سبحانه الذي أسرى في عبده ليلة من المسجد الحرام يعني. في مقام التحدي فإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا فأتي بسورة من مثله. فإذا عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم شرف له ورفعة له. فسبب هذا المقام العظيم الذي تبوأه عند الله هو يعني أنه وصل إلى مقام لا يبلغه غيره في الخضوع والتذلل والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يمارسه الصوفية وأشياعهم من الغلو في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام والاشتغال الشديد المبالغ فيه بموضوع شكل الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاسنه ويا أحمر الخدين يا أكحل عينين يا مش عارف إيش هذا الكلام. هذه حيلة وهذه محاولة للتعويض عن تقصيرهم في الانقياد الحقيقي والاتباع الحقيقي والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لما رأى الناس كلهم يدعون محبة رسوله صلى الله عليه وسلم امتحن امتحن فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأنه ليس الشأن في أن تحب أنت الله سبحانه وتعالى. لأن شيء طبيعي أن تحب الله لتصفه بصفات الكمال والجمال والجلال ولما أدى إليك من النعم. فطبيعي طبعا أنك تحب. لكن الشأن في أن يحبك الله يكافئك الله سبحانه وتعالى على اتباع رسوله بأن يحبك هو. فهذا هو الشأن وهذا هو الشيء العظيم أن يحبك الله. لكن هناك علامة على هذه المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع هو علامة المحبة الحقيقية وليس التنزل في تحل النبي عليه السلام كما يفعل هؤلاء الناس. الاتباع ليس الموضوع بمجرد عاطفة هي الرسيلة وإنما بالاتزان والوصفية والاعتدال. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإن حينما تصف الرسول بالعبودية هذا ليس انتقاصا من رسول الله عليه السلام إنما هو أشرف ما يمدح به رسول الله عليه السلام أن تصف بالعبودية لله لا تشرك به مع الله، كما نقع للأسف في اليمين المصرية التائعة في كل ذلك. اليمين المصرية والنبي، كلمة والنبي هذه التائعة عندنا نهاها عنها النبي عليه السلام، من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. أما أن يحلف بالنبي، وبعض الناس يبلغ الغلو أنه إذا أراد أن يقوم يقول يا رسول الله، يطلب الندب من رسول عليه السلام، هل يفرح بك رسول الله إذا علم أنك تستغيث به من دون الله؟ تطلب منه المدد دون الله سبحانه وتعالى، يا رسول الله وانت عم تقوم بتستند ويخرج ضعيف مثلا او خفيف، فتقول يا رسول الله، ويظن هو ان هو كده ايه يعني كده بيعظم الرسول عليه السلام، والرسول يقرا من هذا الدعاء، لان هذا شرك الانسان يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كذلك الحلف كما قلنا ورسول الله كذا وكذا، ويظن انه معظم لرسول الله، كل هذه السلوكيات هي انحراف عن هذه رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، غضب، ما شاء الله وشئت، هذا ليس احتراما للرسول، هذا طعن في الرسالة التي جاء به، خدش في التوحيد. لما قال ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله جدا، غضب، اجعلتني لله جدا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. والاحاديث ذلك كثيره كما تعرفون في مناسبات متعه جدا، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد الناس الى الصواب في موضوع يعني الايه عدم خفف التوحيد وتعظيمه بالعبوديه لله. من اراد ان يقتدي به او يعبر عن حب النبي عليه الصلاه والسلام يتبعه، يتبعه. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين أن يختار الحاج إذا أراد رمي الجمرات بمنى الحصوات الكبيرة، وأمر أن تكون مثل حصى الخد، يعني ما بين الحمطة والكولة، هكذا تكون الحجارة التي يرمي بها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة هات القطلي، هات القطلي يعني الجمرات، قال فلقطت له نحو حصى الخد، فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. مثل هؤلاء ثلاث مرات، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا الذي حذرنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نشاهد الآن أيضا في ملح، وفي هذه الناس اللي تجيب الأحذية وتضرب بها الشيطان، والحجارة الكبيرة، وهذه الأشياء التي نجدها ملقاة، هل هو به كذا ولا أنا ضربت؟ وفي ناس بتسمع الكتائم المنتقاة، والمرأة التي تأتي وتقعد تكتب في الشيطان وتقول له أنت الذي تفعل وتحرض علي زوجي وأنت الذي تفعل كذا، كأن مثلا هي ترى يعني الشيطان. ولا هؤلاء الناس هم اللي بيرجعوا بالتلفزيونات والفيديو، وقد يعودن متبرجات كما كنا في دراستهن الأولى ولا تغيير. واضح؟ فإذا يعني في الحقيقة يعني الرسول جعل موضوع حجم الحصيات هذا من الغلو في الدين. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عد مسألة رمي الجمار هي مسألة رمزية، الغرض منها نبذ الشيطان ومحاربته، وليست حقيقة يراد بها قتله وإما كتبه. على المسلمين تحقيق الأمر ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعداء ليس غيره. ومع هذا التحذير من الغلو في الدين والغلو في سخط الشريف صلى الله عليه وسلم وقع المسلمون فيه مع الأسف، واتبعوا سنن أهل الكتاب، فقال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمل. البخاري للأسف في قصيدته المشهورة والمشحونة ببعض التفسير السميعة، يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمل، هل يرضى بذلك الرسول عليه السلام أن يأتي واحد ينتظر لو ماتوا يقول له ما لمن ألوذ به سواك؟ هل أنت تأخذه قل أعوذ برسول الله من شر ما خلق ومن شر ما خلق إذا وقف أن تتعوذ بالله واحد، فهو يتعوذ برسول الله ويقول ما فيه غيره كمان، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، فالرسول لم يرضى بأقل من هذا، فكيف بهذا الضلال المبين؟ ويقول الآخر ويقول هو نفسه أيضا وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يعني لولا الرسول لن لم تخرج لم تخلق الدنيا. فكأن الآية وما خلقت الجن عندهم يعني وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام. لا ما هذا الغلو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم حق هذه العبادة في أكمل وأعظم صورها. أيضا يقول بفرق فإن من جودك الدنيا وضرتها اللي هي الأخرة كمان. يعني من جود الرسول عليه السلام الدنيا وضرتها اللي هي الإيه؟ والأخرة أيضا من كرمه وجوده. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عدومك علم اللوح والقلم. هذه من علومك ومن علومك علم اللوح والقلم. وأيضا يقول البخاري معتمدا على فهم المغلوب لهذا الحديث. الحديث هو لا تتركني كما أطلت النصارى الغاليا فإلا ما نعم تقول عبد الله ورسوله. يقول دعما ادعت النصارى في منزلهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتفل. يعني أهم شيء لم نسمع ونفعل النصارى. الرسول بيقول إيه؟ بيقول فإنما أنا عبد لا تتركني كما أطلت النصارى الغاليا. يعني كأنه فهم إن ينهى فقط الحديث عن إيه؟ عن أن نقول محمد ابن الله أو كان الثلاثة بس. اطلع يعني اخرج من هذه وكل بعد ذلك ما شئت انجحوا بأي شيء. ففهم الحديث فهما عليما جدا. لا تتروني كما أخذت من أطلب لهم فأخذ إن مفهوم إيه؟ اتروني بما شئتم ما عدا قولكم محمد ثاني الثلاثة أو محمد ابن الله إلى غير ذلك. فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه وامدح على كده كما يعني تريد. فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين قصيده البرده للاسف الشديد اعرف من يحفظها ولا يحفظ شيئا من القران. وده طبعا لها وضع مميز عند الصوفيه كانها وحي من الوحي يحفظونها ويهتمون بها تماما يعني شديدا جدا. هذه القصيده المشهوره في البرده يتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم ويعدون ذلك قربة إلى الله عز وجل ودليلا على محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاعر قد ظن النهي الواردة في الحديث منصفقا فقط على الادعاء بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله فنهى عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان. فلا شك أن هذا غلط بالغ وضلال مبين. ذلك لأن الإطراء المنهي عنه في الحديث له معنى هذا الإثنان. أحد معنى هذا لا تتروني لا احتمال فقط لا تتروني يعني هذا نهي عن مطلق المدح. يعني لا تمدحوني أبدا لأنكم لن تقوا على مدحي بأعظم مما مدحني به لا عز وجل من أنه رسول الله وأنه على خلق عظيم وغير ذلك مما انتبه الله سبحانه وتعالى به. احتمال الثاني المدح للنهي عن المجاوزة في المدح مجاوزة الحد في المدح. وطبعا يعني المدح هذا سوى الموجود الان صناعه لم تكن معروفه عند السلف. لان السلف رحمه الله كانوا مشغولين بالاجتهاد في اتباع رسول الله عليه السلام واحياء سنته وتجديد دينه. لم يشتغلوا كما اشتغل هؤلاء بايه بهذه يعني المدائح. اذا يمكن ان يكون المراد من الحديث النهي عن مدحه صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعه واكتفاء باكتفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا. وبما أثنى سبحانه وتعالى عليه في قوله وإنك على خلق عظيم إذ ماذا يمكن للبشر أن يقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقول له أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل إنه عبد له ورسول. فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم. وما يعني بيستغلوا جدا بالمعاني قوي الصوفيه عشان كلمه سيدنا رسول الله. لما قلت سيدنا دي يبقى تقصير كبير. ممكن تقول سيدنا محمد. هل سيدنا محمد مثل محمد رسول الله او نبي الله؟ فالسيد احيانا تطلق على اناس من البشر لكن رسول الله تطلق على اي احد. فايوه وبعضهم يتشبث بها ويرى انه من تعظيم الرسول ان يقولها حتى داخل الصلاه. ونسمع بعض العوام في داخل الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم الى اخره في داخل القران. يا ابن الله نقول لو يا طب انت ينفع تيجي تقرا القران وتكون مثلا وآمنوا بما نرجل على سبيلنا محمد وما محمد إلا رسول سميع وما سيدنا محمد إلا رسول. فهو بلا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له هذه السيادة على الأثر أجمعين، لأنه قال أنا سيد ولدي آدم ولك أخ، لا شك في ذلك. ونحن يعني ما نتشدد كثيرا بذلك داخل الصلاة خارج الصلاة أو خارج العبادات التي أثرت فيها الألفاظ التي ينبغي المحافظة عليه، ولكن هم يعني يعتبرون التنازل عن هذا يعني ايه تنازل عن تشريف كبير جدا للرسول عليه الصلاه والسلام. لا، التشريف للرسول عليه الصلاه والسلام ان تمدحه بالرساله، رسول الله عليه الصلاه والسلام هو نبي الله، فهذا اعظم مدح للرسول عليه الصلاه والسلام ان نقول فيه ما قال ربنا عز وجل انه عبد له ورسول، فتلك اكبر تزكيه له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها افراط ولا تفريط ولا غلو ولا تخفيف. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى وهو في اعلى درجاته وارفع تكريم من الله تعالى له بصفه العبوديه، فقال في المعراج والاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وايضا قال ذلك في مقام التحدي ومقام يعني التعب. يمكن ايضا ان يكون المراد من الحديث لا تذكروني لا تبالغوا في نفسي، يعني على هذا يفتح الباب، ممكن ان يعني يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم لا تبالغوا في نفسي فتصفوني باكثر مما استحقه وتصبروا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. ايوه، لكن لا شك ان الاقرب الله تعالى اعلم هو المعنى الاول، ان هذا نهي عن مطلق المدح الخارج عن ما منحه الله سبحانه وتعالى. أولا لتمام الحديث، لأن في تمام الحديث فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبدا له ورسولا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عقد بعض أئمة الحديث ترجمة لهذا الحديث، فالإمام الترمذي مثلا ذكر تحت ترجمة إيه باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحمل الحديث عن على أنه عن المدح المطلق، وهذا هو الذي ينسجم مع معنى التواضع، وهذا ينسجم معنى التواضع أنه جنى عن مدح النبي. ولذلك روى أنس قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم، وهذا رواه مسلم أيضا. فهذا أيضا من تواضعه، كما في الحديث الآخر لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من موسى يونس ابن نفسه، لأن بلا شك حتى في هذه الجزئيات قد يعني قطع الوحي وبين أن الرسول هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأنه خير الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.